غالي ما ينعين يرخص لك العدلين وفقهم الميتين وهلا هلا بالزين غالي ما ينعين يرخص لك العدلين وفقهم الميتين يا صرت من الغوالي أبديك بحال ومهلي مرفوع راسك يا غالي وهلا هلا بالزين بخوتك كانت حزن ويوصل يمك والله يهدم اسويها الدنيا بس بس واهد بيوت واحد للنار واسوي اشياء خطرت على بالي واظل وياك ما حد ما يبقى لي وهلا هلا بالزين الغني ما يلعن يخصك العدلين وفوقهم الميتين وكفوا منه يمشي أسد جنه هذا الأخو يا ناس ولا أعوف أنه وهلا هلا بالزين هلا هلا ما يلعن يخص لك العدلين وفوقهم الميتين للدوم للوحة يمه وشيلا همي ويا همه وبشر يا متمشى بدمه وهلا هلا بالزين لحد ما أدفني نياقة أطلي حق إذا ضاع أجيب من حلق الإسباع وأظل وفاي لو كلمك تعافي وأصير أنماء لو تحطشني شبابي ولا عوفي هذا العيد ما وصافي وهلا هلا بالزين الغني ما يلعن يرخص لك العدلين وفوقهم الميتين يوم يبرد اصير هدوم عن طيام العين غير انا وياك وهلا هلا بالزين زين ما يلعن عين عين وفوقهم الميتين اشهدوا يا دنيا يا ناس بخويا انا ارفع الراس الشهقه ويجري الانفاس وهلا هلا بالزين والعب العب بالدنيا جوله اخويا سانا نوله اهويس واقرا لقوله الك يا اخوي روحي تبقى وفايا والله وزام وطبيب واحد وياي جسر واحزان طريقاتي كايه وهلا هلا بالزين الغني ما يلعن يخص لك العدلين وفوقهم الميتين